السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وقفنا عند قول الله تعالى: كل من عليها فان. هذه بداية آية اليوم، الآية 26 من سورة الرحمن، الآية 26 من سورة الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال قتادة: أنبأ بما خلق ثم أنبأ أن ذلك كله فان. راجع كده النعم اللي ذكرت قبل ذلك من خلق الإنسان وخلق الجان والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والمشرقين والمغربين والبحار واللؤلؤ والمرجان والجوار المنشآت في البحر كالأعلام، كل من عليها فان. كلمة جميلة من قتادة رحمه الله: أنبأ بما خلق ثم أنبأ أن ذلك كله فان. كل من عليها فان، كل من على الأرض من الحيوانات هالك، وغلب العقلاء على غيرهم. خد منين النهر العقلاء؟ من؟ لم يقل كل ما عليها، قال كل من عليها، فعبر عن الجميع بلفظ من، وقيل أراد من عليها من الجن والإنس. طب وما سوى ذلك، يفنى ولا لا يفنى؟ كله يفنى. كل من عليها فان، جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون، وكذلك أهل السماوات، إلا من شاء الله، ولا يبقى أحد سوى وجه الله الكريم. فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت، بل هو الحي الذي لا يموت أبدا. سبحانك أنت الحي فلا تموت. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الشعبي: إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولكن هذا الكلام إنما يقصد به أن المعنى لا يتم إلا بذلك، أنك تقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، ليس المقصود أنك لا تسكت سكتة الوقوف في التلاوة، وإلا فهي رأس آية. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول الشوكاني رحمه الله في هذا المصنف: الوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده سبحانه وتعالى، وقيل معنى ويبقى وجه ربك يعني تبقى حجته التي يتقرب بها إليه. هذا تأويل، هذا تأويل، وأهل السنة لا يؤولون. وجه ربك يعني وجه ربك، فنثبت لله وجها يليق بجلاله وعظمته، فالوجه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فكم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه بوجهه الكريم وسأله لذة النظر إلى وجهه الكريم، فهل يريد النبي النظر إلى حجته؟ لا، بل إلى وجهه سبحانه. وكل ما يخطر ببالك من الوجوه فوجه الله سواه وغيره ليس كمثله شيء، لا مما رأيت ولا مما تخيلت وتصورت وتوقعت، فالله سواه ليس كمثله شيء. أما قوله رحمه الله الوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده، الجواب هناك فرق بين إثبات الصفة وما يستلزمه اللفظ من معنى. يبقى وجه ربك يعني يبقى ربك ذات الله، القول حق نعم، كما تذكر الوجه لبعض الأشخاص وتقصد الشخص نفسه لا إشكال، لكن لا ينفي هذا أن للشخص هذا إيه؟ وجها، أن لهذا الشخص وجها، واضح؟ فإثبات الصفة لله غير مختلفة تماما عن قضية ما تستلزمه ذكر هذه أو ما يستلزمه ذكر هذه الصفة من معنى. أنت في عيني أقصد، أنا أهتم بأمرك وأحرسك ولا أهمل شأنك، لكن فيها إثبات العين لي. ثم الجملة دي معناها إيه؟ ده موضوع تاني. أمر فلان بيدي، ده معناه أن لي يد، لكن مش معناه أن أنا ماسك أمر بيدي، المقصود إيه؟ الهيمنة عليه والتحكم فيه والسيطرة، واضح؟ فهناك فرق بين إثبات الصفة، فهذا المعنى جيد، الوجه هو عبارة عن ذاته سبحانه وتعالى، أيوة طبعا. لكن التأويل الآخر سميناه تأويلا لأنه قال يبقى وجه ربك يعني حجة الله التي يتقرب بها، هذا الكلام غير صحيح، وهو ذكره قال وقيلا هذا القول مردود. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الجلال العظمة والكبرياء، فهذه بعض صفات وجه ربنا سبحانه وتعالى، كما قال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد: فلله عز وجل وجه ذواه بالجلال والإكرام، بالعظمة بالكبرياء، جل الشيء يعني عظم، وأجللته يعني أعظمته، واضح؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طب الجلال معناها العظمة والكبرياء، ما معنى الإكرام؟ قالوا يكرم عن كل شيء لا يليق به، فوجه ذو إكرام كأن يكرم بمعنى ينزه، يكرم عن كل شيء لا يليق به، أو ذو الإكرام يعني ذو الإكرام لأوليائه سبحانه، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كقول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وجهه هنا معناه إيه؟ ذات الله، لكن فيها إثبات صفة الإيه؟ الوجه. فنعت الله يعني وصف وجهه الكريم في هذه الآية بأنه ذو الجلال والإكرام، فهو أهل أن يجل فلا يعصى وأن يطاع فلا يخالف، المعنى ده ما تنسهوش أبدا. قال الله في وصف أقوام: وأمر نبيه بالصبر معهم، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فينبغي أن يجل وجه ربنا أن يعصى، اجعله بقى الإجلال الشرعي اللي من طرفك أنت، أما هو في ذاته سبحانه وتعالى ووجهه عز وجل فذو جلال وإكرام. بتكلم على ثمرة إيمانك بهذا، أن تقصد وجه ربك. قال وأن تجله فلا تعص، وأن يطاع فلا يخالف سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بعد أن ذكر الله عز وجل هذه النعم قبل هذه الآية، بيّن أن كلها تفنى إلا يبقى ربك سبحانه وتعالى. وأنا عايزك تتخيل اللحظة دي، يوم أن يفنى كل شيء، يوم أن يفنى كل شيء، هذا الصمت الرهيب، هذا السكوت والسكون الذي يكون في الكون، خفتت الأصوات وخشعت وذهب كل شيء وفنى، وبقي الله الحي الذي لا يموت. لحظة يا إخواني، والله تجل لها القلوب وينبغي أن تذرف لها العيون، وينبغي أن يستحضر العبد هذا المشهد في كل لحظة، مشهد الفناء لكل شيء والبقاء لله عز وجل وحده. كل ما كان يتحرك صار ساكنا، كل ما كان له دوي صار صامتا، كل شيء ذهب، كل شيء فنى، كل، وهذا أشمل وأعم ألفاظ العموم، كل وجميع، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الحقيقة ينبغي ألا تغيب عن العبد، بقاء الوجه الكريم وحده، استقرار هذه الحقيقة نعمة يذكرنا الله بها. ولهذا قال بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعمة؟ نعم، بل هي أساس النعم وأصلها. فمن حقيقة الوجود الباقي ينبثق كل هذا الخلق من الله وحده سبحانه وتعالى، تستقر ما أقره هو من القيم والمآل والجزاء، ويفنى كل شيء، كل الأفكار وكل التصورات وكل القيم زالت وفنيت، وما بقي إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يكون حينئذ إلا سنته. ولهذا في الحديث الطويل لما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ويموت من فيها جميعا، يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين أصحاب الأفكار؟ أين أصحاب الاعتقادات؟ أين أصحاب التصورات؟ فين البشر اللي كانوا بيعندوا ويجادلوا ويماروا في شرع الله؟ ما بقي إلا الله أصلا، ما بقي إلا الله. فما ظنك كيف سيكون المآل والجزاء، وبأي سنة وبأي قانون وبأي دستور؟ ليس إلا ما كان من عنده. فدايما اللحظة دي ما تنساهاش أبدا، إن كل شيء غير الله باطل، كل شيء مادي أو معنوي باطل، والحق وحده هو الله، أو ما قاله الله أو ما أمر الله به، هذا هو الحق وحده وسواه باطل. الحي سبحانه وتعالى هو الذي خلق أول مرة، وهو الذي حفظ وهيمن وأبقى، وهو الذي أفنى وهو الذي يحاسب ويجازي. وهو الذي يحاسب ويجازي هو الأول والآخر سبحانه. ولهذا من استحضر هذه النعمة وجد أن كل النعم منبثقة منها، يفتح عليك بعد ذلك بألوان الفتوح. لهذا قال الله عز وجل بعدها: فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول المصنف رحمه الله: وجه النعمة في فناء الخلق. إيه النعمة؟ ده ماتوا وفنوا. يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. أيوة، لأن الموت هو سبب النقلة إلى دار الجزاء والثواب، لأن النقلة إلى الدار الحق حيث لا باطل ولا غرور، إلى دار البقاء. فهذه أعظم نعمة. وقيل: وجه النعمة في فناء الخلق التسوية بينهم في الموت، ومع الموت تستوي الأقدام، يموت الكافر ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعمة استوى فيها الخلائق جميعا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أنه في أثناء وجودهم وقبل أن يفنوا كلهم لا يسألون سواه. كل هؤلاء الذين يفنون يتوجهون في كل حاجاتهم في أثناء وجودهم قبل فنائهم إلى الله عز وجل وحده، الفرد الصمد الحي القيوم. يسأله من في السماوات والأرض، فهو الغني وهم الفقراء إليه. جميعا يسألونه لأنهم محتاجون إليه، لا يستغني عنه أحد منهم، سواء المسؤول المغفرة أو الرزق. لأن بعض العلماء قال أبو صالح: يسألها أهل السماوات المغفرة ولا يسألونه الرزق، وأهل الأرض يسألونه المغفرة والرزق. وقال مقاتل: يسأل أهل الأرض الرزق والمغفرة، وتسأل لهم الملائكة أيضا الرزق والمغفرة. يعني الملائكة تسأل لمن؟ لأهل الأرض. وقيل: يسألونه الرحمة. وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السماء ولا أهل الأرض. الحاصل أن كل مخلوق من مخلوقاته يسأله بلسان المقال أو لسان الحال ما يطلبونه من خير الدنيا والآخرة. خلاص، بدون هذا التفصيل. كل خير في الدنيا والآخرة إنما يسأل فيه رب العالمين سبحانه وتعالى، يسأله أو يسأل به أو يسأله. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ما معنى كل يوم هو في شأن؟ كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يجيب داعيا، يعطي سائلا، يفك عانيا، يشفي سقيما، يكشف كربة، يجيب مضطرا، يغفر ذنبا، يربي صغيرا، يفك أسيرا سبحانه. حاجات الصالحين وصريخهم هو منتهى، منتهى شكواهم إلى الله عز وجل. إن ربكم كل يوم هو في شأن، يعتق رقابا ويعطي رغابا ويقحم عقابا، هذا معنى كل يوم هو في شأن. الشأن يعني الأمر. استقر سبحانه في شأن كل وقت من الأوقات. اليوم يعني الوقت هنا، كل يوم يعني كل وقت، والشأن الأمر. فمن جملة شؤونه سبحانه إعطاء أهل السماوات والأرض ما يطلبونه منه على اختلاف حاجاتهم وتباين أغراضهم. فمن شأنه أن يحيي ويميت ويرزق ويفقر ويعز ويذل ويمرض ويشفي ويعطي ويمنع ويغفر ويعاقب إلى غير ذلك مما لا يحصى. كل يوم المراد باليوم المذكور قيل يوم الدنيا وقيل يوم ويوم الآخرة. وقال ابن بحر الدهر كله يومان، مدة أيام الدنيا اسمها يوم، والتاني اليوم الايه؟ الآخر يوم القيامة. كل يوم من أيام الدنيا هو في شأن. أي نعم، ورأينا كيف تتقلب الأيام وتتغير الأحوال على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم والجماعات والدول. سبحانه كل يوم هو في شأن. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانه كل يوم هو في شأن. فتلك الشؤون يعني الأمور على اختلافها إنما هي من تقليبه وتصريفه هو وحده سبحانه. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. عيش المعنى ده، أن الكل يفنى ويبقى الله، وأن الكل يسأل الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يدبر شؤونهم وأحوالهم. كل يوم هو في شأن، أي كل يوم ما يجري من الأحداث شأن غير الشأن الذي قبله، وكل ذلك بيده هو. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فالسؤال لمن؟ لله وحده. إذا سألت فاسأل الله وحده الذي يستجيب، وقاصده وحده الذي لا يخيب. خلي بالك من المعنى ده. وإن الله عز وجل يغضب ممن لا يسأله. كل مخلوق يغضب إذا سألته، والله يغضب إن لم تسأله وتطلب منه. سبحان الله، يغضب المخلوق للسؤال لأنه صاحب خزائن محدودة، ويخشى من النقصان ويخشى من الذهاب، ولكن الله لا تنفد خزائن. خلاق، خلاق، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. يسأله من في السماوات والأرض، كل من توجهت إليهم ليسوا أهلا للسؤال ولا يجيبون ولا يجيبون. افهم المعنى ده كويس جدا. ليه ما أنا طلبت من فلان وأعطاني؟ إنما أعطاك بأمر الله وبتقدير الله. انتبه لهذا المعنى. كما يقول ملك من الملوك لأمين خزانته اصرف لفلان كذا، فلو أعطاك الخازن من الذي أعطاك؟ الملك. الملك. فلله ملك السماوات والأرض يا أخواني، وخزائن السماوات والأرض. كل مخلوق تسأله يضيق ذرعا بك. وثانيا، إذا كنت قد عرفت أن كل من عليها فان، فماذا يملك الفاني للفاني؟ ماذا يملك الفاني للفاني؟ ماذا يملك المحتاج الفقير للمحتاج الفقير؟ أنت سندت على حيطة ميل، أنت لجأت إلى فقير مثلك. إنما يقصد الغني، ولا غني إلا هو، هو الغني وحده. وده معنى أنك توحد الله بأسمائه وصفاته. هو الغني وسواه فقير، فكيف تسأل من الفقراء؟ تسأل الفقراء ولا تطرق باب الغني سبحانه. كل يوم هو في شأن. أنت بتتكلم عن أحوال البشر ولا عن أحوال الجن، ولا بتتكلم عن أحوال الأفراد ولا عن أحوال الأمم؟ بتتكلم في الفرد عن خلية من الخلايا، ولا بتتكلم في طير من الطيور، ولا في سمكة من الأسماك، ولا في وحش من الوحوش، ولا في حشرة من الحشرات؟ أليست أمور هذه الخلائق جميعا من الشؤون التي يقلبها سبحانه ويصرفها؟ ما تنبت نبتة وما تسقط من ورق إلا يعلمها، وإنما سقطت بأمر، وما نبتت تلك إلا بأمر. هذا من الشأن الذي يدبره سبحانه وتعالى. ما من حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، الأسماك والطيور والديدان والحشرات والوحوش، كل بيضة، كل فرخ، كل ريشة في كل جناح، هذه من الشؤون. كل يوم هو في شأن، كل خلية، كل ذرة من جسمك. وصاحب الأمر لا يشغله شيء عن شيء، ولا يغيب عن علمه ظاهر ولا باطن، الكل عنده سواء. من هذه الشؤون ومن هذا الشأن شأن الإنس والجن. وبالتالي تأتي الآية بعدها مباشرة: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الآية أخواني في منتهى الخوف والرعب. الله القوي، الله الذي علا كل شيء وأعظم كل شيء وأكبر كل شيء، يقول لهذا المخلوق الضعيف: سنفرغ لكم أيها الثقلان. الثقلان يعني الجن والإنس. الثقلان هما الجن والإنس. سنفرغ لكم أيها الثقلان، يقول ابن عباس، وعد من الله للعباد، وعيد من الله للعباد، وليس بالله شغل سبحانه. سنفرغ لكم أيها الثقلان وعيد شديد من الله للجن والإنس. والفراغ هنا ليس هو الفراغ من شغل، ولكن تفسيره القصد، سنقصد لحسابكم، سنتوجه لحسابكم، تهديد منه سبحانه لعباده، كما يقول القائل لمن يريد تهديده: إذن أتفرغ لك، يعني أقصد قصدك. وفرغ يجيء بمعنى قصد. فالله عز وجل قال: سنفرغ لكم، أي معنى الثاني، سنفرغ لكم أي سنقضي لكم ما وعدناكم به، ونوصل كلا إلى ما وعدناه، وعد على التقوى وأوعد على المعصية. هذا قول الحسن البصري ومقاتل. فيكون الكلام على طريق التمثيل. يعني على طريق التمثيل، على طريق التشبيه. ها؟ لما يقول لك فلان: أنا هفرغ لك، يعني أنت الموضوع، والأمر كله دلوقتي عليك أنت. سؤال يا إخواني، كل يوم هو في شأن، يدبر، يشفي، يمرض، يغفر، كل ما ذكرنا وما لم نذكر. طيب يقول لك كل هذه الأمور هتنتهي، وهيبقى في أمر واحد بس، وهو الفراغ لحسابك. ليس معناه أنه كان مشغولا بهذه، لكن على طريقة التمثيل ما عادش فيه غير الموضوع ده. وهل تقوم القيامة إلا لأجل هذا؟ فتخيل، لا إله إلا الله، لما الملك الذي لا يشغله شيء عن شيء ولا علم عن علم يكون الأمر هو هو هذا الأمر، مسألة تجعل القلب في خوف شديد من الملك سبحانه وتعالى. فالله القوي القادر القهار الجبار الكبير المتعال يفرغ لحساب هذين الخلقين الضعيفين الصغيرين، الجن والإنس، وعيد وانتقام. والله سبحانه وتعالى ليس به شغل، لكن يقرب إليك الأمر لتفهم عظم هذا الأمر، هذه الصورة المذهلة المزلزلة لمن كان له قلب. هذا الوجود كله إنما وجد بقوله كن، كن فكان. وتدمير هذا الوجود كله وفنائه كلمح البصر، فما حال الإنس والجن؟ والله يفرغ لهما وحدهما ليتولاهما بالثواب أو بالانتقام. تخيل في هذا الموقف الرهيب الله يقول لهم: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ المصنف هنا رحمه الله قال: فإن من جملة الآلاء ما في هذا التهديد من النعم، فإن هذا التهديد ينزجر به المسيء عن الإساءة ويزداد به المحسن إحسانا، وهذه نعمة. هذا كلام جيد، ولكن أقول والله أعلم، إيش المانع أن يكون هذا الكلام تهديدا؟ كنت بسألك في الدنيا: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أنت بتكذب بإيه؟ تهديد. تهديد. هو لازم يكون كل هذه الكلمات تذكير بنعم؟ مين اللي قال كده؟ هكذا في أكثر كتب التفسير. لكن إيش الإشكال أن يكون تذكيرا ويكون تهديدا ويكون استهزاء بهم ويكون غير ذلك؟ أنت بتكذب بإيه؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ طيب خذ هذه عندك: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكم تكذبان. هو أنت لازم تقول كل مرة: لا نكذب بأي آلائك ربنا، رغبا يا أخي قولها راهبا. إن الله يعبد بالرغب والرهب، لازم كل مرة يكون تذكير، وعشان تقول سبحانك ربي لا نكذب برضاك، لا وقهرا، ستهلك وتفنى ويفرغ لك رب العالمين، هتكذب؟ لأن احنا للأسف الشديد في زمان يدعي أهله إن احنا عايزين قناعات وإقناع. لا لا، هذه القناعات والإقناع لا ننكره، بل هي طريقة ربنا سبحانه وتعالى، ولكن من سنن ربنا وطريقة ربنا التهديد والوعيد، يخوفنا الله فيخاف المؤمن، ويبقى الكافر جاحدا، ويبقى العاصي غافلا، لكن هذا تخويف وتهديد وأمر. لأن يأتي أخ اليوم من 3 أيام ويسألني سؤال، يقول هو مش حد الردة يبقى إكراه في الدين؟ إكراه في الدين؟ والله يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قلت له هو الذي خلق وهو الذي أمر وقال من دخل في هذا الدين إذا خرج منه قطعنا عنقه. قناعات ايه اللي انت عايزها؟ لا، الدين مش لعبة، مش هتدخل وتخرج مزاج. اذا كانت النعمة فدخلت في هذا الدين، لو خرجت منه رب الارباب سبحانه قال سنقطع عنق، فتقطع عنق، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. يا اخواني احنا واحدة واحدة الاعلام بينسينا ان احنا عبيد لله، واحدة واحدة الاعلام يريد ان يسيدك، وكأنه يريد أن يجعلك سيدا فوق سيادة الله. لا يا إخوان، أنت عبد ومالكش غير أنك تحط وجهك على الأرض استجابة لربك ومليكك، وتبقى خائفا ألا يرضى سجودك وألا يقبل خضوعك لهذا المعنى الخبيث الذي في قلبك. أنت حاطط نفسك أصد ربنا ولا إيه؟ لا، هو الله الخالق وأنت مخلوق، فليس للمخلوق إلا أن يعبد خالق. هو الله الرازق وأنت مرزوق، ليس للمرزوق إلا أن يشكر الرازق ولا يسأله سبحانه وتعالى. فإن من عليه وبين ده، لما بيجي واحد من الكبراء يجي يكلم واحد صغير يكون اتصل عليه، يقول له معلش ما كنتش فاضي ما قدرتش ارد عليك، يقول له العفو العفو العفو. يعني مش انت اللي محتاج انك تبرر انا ليه ما ردتش عليك، ده انت رديت ما ردتش، هو انا مين عشان ترد علي اصلا؟ هكذا نفعل مع الكبراء في الدنيا. في الدنيا لما ياتي ليذكر لك العله ويذكر لك السبب، بتجد نفسك صغيرا. ازاي العفو؟ العفو؟ لا، ما تقولش كده. انت ترد ما تردش، هو انا مين عشان ترد عليا اصلا؟ ده كويس انك بصيت لنمرتي، كويس انك افتكرت ان ده فلان، لاجلاله له واعظامه له. الله يذكر لنا العلل ويذكر لنا الاسباب، هذا من كمال رحمته، هذا من كمال رحمته. لكن ينبغي حين يذكر لك هذا أن تزداد عبودية. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أعلم أن لك الحكمة البالغة، أعلم أنك أنت الله لا تقول شيء إلا عن حكم كثيرة. حكم إيه؟ أنا أعرف يعني إيه حكم، ده أنت اللي علمتني يعني إيه حكمة، ده أنت اللي وهبت لي العقل، بتذكر لي الحكمة؟ من غير ما تذكر لي الحكمة أنت لو أمرت أنا هنفذ. لكن يبقى الناس يتربون بهذا الإعلام الفاسد. إيه الحكمة من جعل الرجل ضعف المرأة في الميراث؟ إيه الحكمة؟ حكمة؟ هذا السفيه يتكلم عن الحكمة، هذا الضعيف يتكلم عن الحكمة. إن من عليك الملك وذكر لك بعض الحكم فهذا من كمال رحمته. فأخواني المعنى ده ما يغيب عن قلبك أبدا. فهذه التبريرات التي يطلبها أهل الفسوق إنما ترد عليهم، لأن نحن عبيد، نحن عبيد. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ قراءة الجمهور، وقرأ حمزة والكسائي سيفرغ، أي سيفرغ الله، سيفرغ لكم أيها الثقلان. والثقلان فسرتها الآية التي بعدها، يا معشر الجن والإنس، وإنما سمي الجن والإنس ثقلين لعظم شأنهما بالنسبة إلى غيرهما. مش كل الحيوانات بعد ما يقضى بينها يقال لها صيري إيه؟ ترابا. يبقى الثقلان اللي شأنهم عظيم وكبير وثقيل هما الإنس والجن. وقيل سموا بذلك لأنهم ثقل على الأرض أحياء وأمواتا، فأخرجت الأرض إيه؟ أثقال. وقيل سمي ثقلين لأنهما مثقلان بالذنوب، مع المخلوقات التانية ملهاش عصيان وذنوب. سنفرغ لكم أيها الثقلان. قال بعدها يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. قدم الجن هنا لأن خلقهم كان متقدما على خلق آدم، وكان جنسهم موجودا قبل جنس من؟ قبل الإنس. فهذا بترتيب الوجود. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، إن قدرتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض ونواحي السماوات والأرض هربا من قضاء الله وقدره فانفذوا، انفذوا من هذه الهوة، خلصوا أنفسكم. ونفذ الشيء من الشيء يعني خلص منه وخرج، كما يخلص السهم من الرمية. الشاهد الآن اخرج من الأرض، شوف لك أرض ثانية، اخرج من تحت السماوات. دائما الآيات بتوجهنا إلى هذا الضعف البشري، ضعف هذا المخلوق، ليبقى ذاكرا أنه عبد. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون أي لا تقدرون على النفوذ والخروج إلا بسلطان، إلا بقوة وبقهر، ولا قوة لكم على ذلك ولا قدرة. فالسلطان القوة التي يتسلط بها صاحبها على الأمر. انفذوا هنا بيسموه أمر تعجيز، أمر تعجيز، لأنه لا يستطيع أحد أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض. ده احنا آخرتنا لو يعني حطينا رجلنا هنا على الأرض نبقى يعني وضع يد ولا وضع رجل، لكن ننفذ من أقطار السماوات والأرض مستحيل. فالأمر هنا ليس للتنفيذ ولكن للإيه؟ للتعجيز. يعني كما يقول لك لا تنفذ، لأنه قال بعدها إيه؟ لا تنفذون إلا بسلطان. يقول الضحاك بينما الناس في أسواقهم، يعني في الدنيا منشغلين، إذ انفتحت السماء ونزلت الملائكة فهرب الجن والإنس فتحدق بهم الملائكة فذلك قوله لا تنفذون إلا بسلطان. بيقول الكلمة دي هتتقال لما تقوم الساعة. تعرفين لو بيحصل زلزال اللي بيحصل ينزل الناس جاري من العمار ويجري في الشارع، انت رايح فين؟ ما كلها بتتزلزل، ما هي لو العمار دي ما تهددش هتتهد اللي بعدها. ها، فهذا شأن الجن والإنس يهربون عند الفزع. فهنا يقال لهم هذه المقولة، حين فتحت السماء ونزلت الملائكة فهرب الجن والإنس فتحيط بهم من؟ الملائكة. لا تنفذون إلا بسلطان. ولذا يقول عبد الله بن المبارك إن ذلك يكون في الآخرة. نقول يا إخواني في الدنيا والآخرة لا تستطيعون هربا من أمر الله ولا من قدر الله، هو محيط بكم، لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه، أينما ذهبتم أحيط بكم. هذا في مقام الحشر وفي غير مقام الحشر، لكن هنا نتكلم عن مقام الحشر. والملائكة محدقة بالخلائق صفوفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، لا تنفذون إلا بسلطان. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن بين أنهم لا ينفذون إلا بسلطان، إلا بقوة، إلا بملك، وليس لهم ملك، الملك لله وحده، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه النعمة الحاصلة بالتحذير والتهديد تزيد المحسن إحسانا وتزيد أو تكف المسيء عن إساءته سبحانه. يرسل عليكما، اللي هما مين؟ شواظ، يرسل عليكما شواظ من نار. الشواظ هو اللهب الذي لا دخان معه، وهذا دليل على شدته. وقيل الشواظ اللهب الأخضر المتقطع في النار، وهذا أشد اللهب. وقيل هو الدخان الذي يخرج من اللهب، ليس بدخان الحطب، ما في دخان بيخرج من الحطب، وفي دخان يخرج من اللهب الأصلي بيبقى دخانه لاسع جدا، غير الدخان التالي الأسود، لا هذا دخان حار في نفسي. يرسل عليكما شواظ بضم الشين، وقرأ ابن كثير شواظ، وهما لغتان من لغة العرب أو من لغة العرب. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. النحاس هو الصفر المذاب، عارفين ايه الصفر المذاب؟ ايه الصفر ده؟ المذاب يصب على رؤوسهم، وقيل هو الدخان الذي لا لهب له، لكن الاول اشهر طبعا. وقيل النحاس هو دردري الزيت المغلي، وقال الكسائي هو النار التي لها ريح شديدة، وقيل هو المهل، كالمهل يغلي في البطون الزيت المغلي. يرسل عليكما شواظ لهب أخضر لا دخان معه، أو دخان اللهب لا دخان الحطب، من نار ونحاس أي وزيت مغلي، فلا تنتصران. هم ينتصر على مين؟ على الله، أي لا تقدران على الامتناع من عذاب الله عز وجل. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومعنى الآيتين أنكم لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا، ولهذا قال فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آيات اليوم يا إخواني فيها إخافة شديدة، لأنها بينت أولا أن مآل كل هؤلاء إلى الفناء، وأن الباقي وحده سبحانه وتعالى هو الله، والباقي هذا من باب الإخبار وذكر الصفة، وإلا فليس اسما لله، إنما الاسم هو الحي، فالحي الذي لا يموت هو الله. سؤال الخلائق كلهم لله، وشؤون الخلق جميعا كل يوم هو سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. ثم يأتي التهديد أنه لا يبقى إلا الحساب، لا يبقى إلا الجزاء والعقاب والثواب والعقاب، سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي لهذا الأمر سنفرغ لكم أيها الثقلان. إذا كانش عجبك الكلام ده وتريد أن تهرب من هذا الكلام، فهذا النداء من الرحمن: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا فانفذوا، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار ونواحي وجوانب السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان ولا سلطان لكم، لا تنفذون إلا بقوة ولا قوة لكم، لا تنفذون إلا بملك ولا ملك لكم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لو حاولتم فإن الملائكة محدقة وترسل عليكم النار والنحاس المذاب فلا يبقى إلا البقاء للحساب. ومن هنا يأتي الكلام إن شاء الله تعالى في درس المرة القادمة، الكلام عن يوم القيامة من أول انشقاق السماء إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وما في الجنة من ألوان النعيم. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا من القرآن ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.